او انه والعياذ بالله يقذف بالكلمات كالقنابل. يعني هي ترى البنت لها رؤية. البنت لها رؤية. نعم. فلا بد ان تقتنع. ولا بد ان نستأمر البنات في الام. الام الاول نستأذنها. وناخد رأي الام لان الام تعرف هوية ابنتها. ونحن نتكلم عن المجتمعات السوية والبيوت السوية. صحيح. يعني عشان بس عشان ايه؟ الاستثناءات غير مرفوضة في البرامج. كنت اريد ان انزل الواقع. لا بلاش نشوف الواقع. خليك انت في ما اسوأ الواقع عندما تهتز البيوت ولا تبنى على قواعد. بس. وقاعدتنا واضحة المعالم. ان بيت له رئيس. وليس له رئيسين. صحيح. سمعت كده? بيت فيه الشورى والرفق. بيت فيه حسن التربية. بيت فيه بر من البنت لأبيها وأمها. بس. هذه البيوت السوية اللي نتكلم عنها. اما ما عدا هذا قصة اخرى. نروح بقى دار الاصلاح الاجتماعي. نروح على يعني دور التأهيل المهني. التأهيل العقلي. الاجتماعي. يعني احنا نتكلم عن بيوت سوية. نعم. وافق النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام. وزفت رقية أم كلثوم. العتبة وعتيبة ابناء ابي لهب. بعد ايام قليله نزلت الرساله. توجست خديجه خيفه. طبعا العجيب ان المده التي قضتها رقيه وام كلثوم وروت بعض كتب التاريخ وانا اتنقل فيها سوء معامله ام جميل لرقيه وام كلثوم لم يرد في التاريخ ان رقية او ان ام كلثوم ذهبت الى خديجة لتشكو لها من ام زوجها. الله اكبر. عشان بس ايه? معلم لبناتنا. احنا من اول اسبوع تبدأ الشكوى. طب خلاص. حتى تستشير او تاخذ النصيحة على الاقل يعني. لا لا لا. اولا هي البنت لازم من ليلة العرس. يجلس الاب والام معها جلسة طيبة قبل العرس بايام. نعم. فهموا ان انت تحتاجي على الاقل الى سنة لدراسة شبه تفصيلية عن طريقة الزوج في الحياة. لكن كيف كانت المعاملة مع رقية وأم كلثوم ابنتي النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعتبة وعتيبة؟ كانت أم جميل هي المسيطرة على البيت. أبو لهب هذا الجبروت خاتما في إصبعه كما تقولون أنتم بلغة الإعلام العصري. معقول؟ هذا الجبروت الذي يخيف سبحان الله كان عبارة عن رجل مطواع تماما لا شخصية له في بيته امام ام جميل. وكانت تحرجه امام قريش كلها. الله اكبر. طبعا جبروت امرأة. يعني هذه امرأة لها جبروت عجيب. هل هذا كان معهودا في البيئة العربية? لا دي استثناءات ولذلك يشار اليها بالبنان لانها حالة استثنائية. يعني حالة تخرج من حدود المألوف. اذا كان يعني تذكر في التاريخ. بوضوح. هي التي كانت تسير. هي التي كانت تسير وهو الذي كان يسير. على غير طبيعة عربية وعلى غير طبيعة بني هاشم. وهو احد زعاماتهم الكبيرة. يعني لو كيف يعني اسد علي معلش هو يعني عكس هذا البيت تماما يعني. بعض البيوت هكذا. بعض انت عندما تجد مديرا عصبيا يضع الامور في غير نصابها او لا يضع الامور في نصابها. فاعلم انه يعني يقول له يا ريت يروح لطبيب نفسي يعالج بعلاقته مع اهله وزوجته لانه عنده خلل في بيته. عصب عليه. انت ليك في حدود الوظيفه انت مسؤول. فلماذا عصبيتك? تتامر عليه. صح. لا. هو الكرسي بعد شويه يزول. قرار بالليل يفاجئ بانه قاعد في بيته. صحيح. يعض بنانا للندم. صح. فام جميل مسيطره. ولكن العجيب ان رقية وام كلثوم ما سمعنا منهم في التاريخ كلمة شكوى واحدة حتى بعد الطلاق وبعد زواجهما الثاني ما سمعنا منهما ماذا كان يجري في بيت ابي لهب ولذلك اغفل التاريخ هذا لان ليس هناك مادة حوار ليس له ذكر ليس له ذكر اساسا سبحان الله فده معلم لبناتنا مهم كان حري بهما ان يتحدث عما حدث في بيت ابي لهب حتى يظهر هذا البيت من الداخل لا كان هذا ليس من طبيعة بنات البيوت الكبيرة فما بالك ببنات رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر يعني أكبر من هذا المهم اجتمعت أم جميل مع عتبة وعتيبة وقالت رأسي مع رأسيكما حرام

فكيف يعني لا لهم الاخير فينا وجايين عندكم يعملوا مشاكل؟ يبقى ايه جايين ايه مبشرين يعني دول ولا في يعني؟ فهذا كلام عمرو. فاستقطب البطارقة من حوله وكان لعمرو اسلوب عجيب. صحيح ده هي وكان ابو بكر يسميه ارطبون. ارطبون هذا كان يمثل في العصر القديم كيسنجر او بيسمارك في الحرس الحديث. بيسمارك الداهيه الالماني المشهور. يعني كيسنجر وما ادراك ما كيسنجر يعني. يا لطيف. فعمرو بن العاص في هذه الاونه كان يقابله بعض الدعاء الان يعني كيسنجر يعني, يعني معلش ويستقبلهم في امريكا يعني. وهنالك حوارات. المهم يعني. المهم ان سبحان الله عمرو يؤثر على البطارقة فيستميلهم إليه. فيذهب البطارقة بما لهم من مكان عند النجاشي وينفثون هذا الكلام الذي نفثه عمرو إليه. ولعل تعبير نفث هذا يمكن صحيح. أقرب إلى ثعبان فيه سم. طبعا لكن عمرو كان عظيما في الجاهلية وكان عظيما في الإسلام. أما أن يأتي من لم يركع لله ركعة ويقول إن شخصية عمرو لا تعجبني فيجب أن نصم آذاننا عن هؤلاء السوقة الذين يصعدون أمامنا فيضيقون صدورنا ويظلمون شاشاتنا. والله يجب أن نقطع ألسنتهم أصلا يعني. ولما نصم آذاننا يعني سبحان الله. أبو عمر قال لما نرضى الدنيا في ديننا لكن السؤال بعد إذن فضلاتكم هل فعل المسلمون في الحبشة ما يثير الشك والحقد في قلوب النجاشي ومن معه؟ المسلم كالغيث كما قال صلى الله عليه وسلم أينما حل نفع. صحيح. المسلم لا يضر أبدا مجتمعا وجد فيه أبدا. وأي إنسان يضر مجتمعه إن كان هذا المجتمع من بني جلدته أو من غير بني جلدته وإن كان هذا المجتمع مسلم أو غير مسلم وضره فليس بمسلم. المسلم ده عبارة عن صمام أمان في أي مجتمع سواء في بلده أو خارج بلده. عبارة عن غيث من ما ينزل ينفع. نعم. في هذه الأثناء لم يكن هنالك دور يذكر لسيدنا عثمان لرقية ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. كانت النساء كلهن يجتمعن عند رقية في بيتها ويتذكروا يعني ما حتى لما أرسل النجاشي إلى كبار الصحابة توجست النساء خيفة فخرجت كل النساء فذهبنا إلى بيت رقية ينتظرن عودة الرجال من هذه الدعوة أرسل. المفاجئة ما هو الأمر وصل من البطارقة إلى النجاشي فنجاشي قال لا أقضي أمرا حتى اسمع من القوم. ودي عقول الكبار. هو قرار انه عمرو قال للنجاشي انهم يسبون المسيح فانظر ما لا ما هو لا هو لا عمرو عملها على مرحلتين. طيب هو مش هو عمرو حتى نبرئ ساحة لا لا لا عمرو ده مش اي واحد. لا يعني اقصد اقول يعني ليس عقلا عاديا. هو عقل يعني عقل من العقول الكبيره في العالم. نعم. فالمهم فجابه بالنجاشي قال ان بني جلدتكم يقولون عنكم كذا وكذا. جيد. فماذا تقولون؟ فانتدب الصحابة جعفر رضي الله عنه ليتكلم. ابن ابي طالب. ونحن يجب ان نتعلم. لازم نتكلم عن قوم واحد. مش كلنا نتكلم. غوغاء هكذا. فانظر ماذا قال جعفر في كلام جميل ونقوله بنصه. تفضل. ايها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونشرب الخمر ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. سلم يا رب. دي حالة رصد للحالة العربية. احنا كنا قوم بنعبد الأصنام نأكل الميتة نعمل الفواحش نشرب الخمر نقطع الأرحام القوي يأكل الضعيف. وما أدراك بهذه الحروب التي حدثت والتاريخ يعرفها. حتى بعث الله إلينا رسولا صلى الله عليه وسلم منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه. جيد. شوف حرد الله. شوف ربنا يرزق الإنسان حسن الدفيه تجيب ولد من الأولاد أو معذرة مسؤول من المسؤولين يقول له كلمتين عربي بس كلمتين لغة عربية. فدعانا الى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا دونه من الحجاره والاوثان وامرنا بصدق الحديث واداء الامانه وصله الرحم وحسن الجوار